بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا 21 سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لسيدنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الذهبي. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 على 1 تحت عنوان استحباب تعدد الزوجات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الأولى 1414 الموافق 17 من الشهر العاشر 1993 ميلادي. بدنا نسأل عن واحد عن على باله يتزوج مثلا، هل يلزم يستشير زوجته او مثلا يرى انه مثلا هناك مفسدة او يلزمه ان يتذكر نصيحة الألباني آلفة الذكر ان يمهد كل شيء ممكن المساومة عليه ولا هذا الأمر. أن لا يفجأها بذلك وأن يمهد وأن يزرع في عقلها ولبها أولا جواز هذا الحكم إسلاميا بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وهو العجب، وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضعة عندها جلية. هذا من ناحية الفكرية، أما من ناحية العملية ما بيمنعنا، قصدنا ألا نفجأ الناس عمليا بقضية هم فكريا لم تسرق أسماعهم من قبل كما ذكر الآن، لأن هذه مسألة فعلا مسألة حساسة جدا، ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرت مع ذلك تجد المعارضة. لماذا؟ لأنه مضى على المسلمين زمن، وبخاصة في هذا الزمن غزوا في أقر دورهم بأفكار ليست من الإسلام في شيء، ومنها أن الزواج الثاني لا يشرع إلا بالضرورة. هذه الفكرة يعني تبناها كثير من الرجال، خضع النساء اللي يغلبهن الهوى والغيرة التي ليست بطبيعة الحال مشروع دائما. فهذا هو الذي ننصح به في مثل ما ولعلك ان شاء الله انت يعني تمهد الان. ما ايش حكم المرأة اللي مثلا تحول بين تحول يعني بين زوجها وبين هذا ال ابو ليلى لا تخالف ابنائك نعم. يعني هل تكون المرأة ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها؟ أظن تعبيرك بقولك منعت ما هو دقيق. لا يعني عرقلت. يعني يا شيخ مثلا خلت الأولاد يشربوا عليه يذكرون السيارة. انتوا كلكم مشتيين لكن يعني انا فوز المسرحية طبعا اعتقد انه لا يجوز ذلك لشبابيك. الأول أنها تصد عن سبيل الله، والآخر

بعد ما أنفع لها في دنياها وفي آخرتها. قال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال: لا تكرهوا نساءكم لكن استأذنوهن. وقال: إذن سماتها. هنا أداب وشروط لابد من التزامها. وأحيانا يقع شيء مخالف للشرع، الأب قد يعبد وليته بنته، يعني يضاررها، يؤخر زواجها. لماذا؟ لطمع مادي، وليقول أن هذا اللي جاء الخاطر هذا رجل صالح، رجل فقير، أي لا ينفع خسيسته. فلان والله منيح لكن ما رضي يدفع له شيء مقابل مهر بنته. وهكذا كل ما اجى خاطر الى ايده ايش علي، والبنت راح تمور. في هذه الحاله الشرع يسمح لها لا ان تزوج نفسها بنفسها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيرا أن أباها أعظمها، أخر زواجها لسبب مادي محض، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فيرسل وراء ولي أمرها. وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب، مما لا يحرص على مصلحة البنت، فحرص الوالد عادة. فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرها ويستفسر منه عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سببا شرعيا كان يقول: فلان جاءني يخطبها، أو مثلا هذا صلاة بأن القاضي الشرعي عفي عليه، فالتالي جاءني ولا بشرب خمر، ما بيقول له ليش، هذا هو الواجب. ما بيقول لولي الأمر أنه يزوج بنته من فاسق. أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفا، ففي هذه الحالة يتولى تزويج القاضي رغم أنف ولي أمرها، إذا ما تبين القاضي أن الخاطب هو كفء لها، والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، عليك بذات الدين حربت الله. فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفء من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة، تولى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها. هكذا يقول بما سبق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكثر بكم الأمم. يعني مقصود في الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجات. وبلغنا حلك أنك لازم صح تعدد الزوجات في الوقت الحاضر. أيه.